ألا ترى يا شيخنا في كتابه الإحكام في أصول الأحكام أنه من أفضل الكتب التي وضعت في هذا العلم بالمقارنة لغيره؟ هذه بضاعتنا ردت إلينا. أي نعم، هذا كلامك. نعم، إذن يعني تصنيف الكتاب الأول شيخنا في هذا الباب. نعم، لكن بسألك أنا سؤال مقابل سؤالك، هل الذين لم يدرسوا شيئا من علم أصول التقليد وما درسوا شيء مما يسمى عند المتأخرين بعلوم الآلة يستطيعون أن يفهموا كلام ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام؟ أنا أقول نعم على صواب. ثم هل كل طلاب العلم يصبرون على دراسة هذا الكتاب؟ مسألة واحدة بتكلم عليها صفحات، بينما في كتب التقليد سطر سطر. لذلك العلم بده صبر وجلد ومعاناة وإلى آخره. أخونا أبو معاذ تكلم في كلمة يقول ابن حزم الظاهري، شيخنا أنا أعتقد أن الظاهرية هي لأهل السنة ولكن ليس فيها الإفراط الذي هو عند محمد بن حزم، الأصل الظاهر. هاي مو عقيدتك، هاي هذه عقيدتي شيخنا. هاي مو عقيدتك، هاي عقيدة كافة المسلمين. أنا ظننت في أخونا أبو معاذ في أخينا أبو معاذ أنه يأخذ هذا على ابن حزم. إيه هو يأخذ. يأخذ. إذن يأخذ جانب التشدد في الظاهرية طبعا والإفراط طبعا، هكذا ظهرت لنا المسألة.